نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثر في هذه الأيام التساؤل عن الانتماء إلى السلف الصالح، وعن قول بعض المنتمين إليهم أنهم سلفيون، أو بفرض منهم يقول أنا سلفي. كثر التساؤل عن هذه النسبة أو عن هذا الانتساب. بعضهم يسأل مستوضحا، وآخر يسأل مستنكرا. وجوابا على ذلك نقول، إن أي نسبة ينتسب إليها الإنسان، إما أن تكون نسبة حقيقية أو أن تكون نسبة وهمية. فإذا كانت النسبة من النوع الأول حقيقية فلا شيء في ذلك إطلاقا، بشرط ألا يترتب من وراء ذلك مفسدة شرعية أو دينية. أما إذا كانت نسبة من النوع الثاني وهمية غير حقيقية، فذلك وحده يكفي أن لا ينتسب المسلم إلى ما لا حقيقة له. ولا شك أن انتساب المسلم أو بعض المسلمين إلى السلف الصالح قد يكون تارة حقا أو نسبة حقيقية، وتارة تكون النسبة وهمية لا حقيقة لها. فإذا كانت من القسم الأول لا شيء في ذلك إطلاقا، ذلك لأن هذه النسبة تخالف كثيرا من النسب الأخرى التي يقترن معها دائما أو غالبا شيء من المخالفة للشريعة السنية. ذلك لأن الانتساب إلى السلف الصالح لا يعني الانتساب إلى شخص مهما سمى هذا الشخص علما وصلاحا فهو غير معصوم، وحينئذ فالانتساب إليه والتعصب له لا شك أنه الحالة هذه يتضمن شيئا من المخالفة للشريعة، لأنه ينتسب إلى غير معصوم. ومن هنا يظهر الفرق بين الانتساب إلى السلف والانتساب إلى فرد من أفراد السلف، فضلا عن الانتساب إلى فرد من أفراد خلف. فإن عجبي لا يكاد ينتهي من بعض الناس من النوع الذي ألمحت إليه في مقدمة هذه الكلمة، الذين يسألون عن هذا الانتساب إلى هذه الكلمة مستنكرين. لا يكاد عجب ينتهي من هؤلاء حينما ينكرون هذه النسبة، وهي في اعتقادي كما سأشرح ذلك نسبة لا يمكن أن نتصور مسلما يدري معنى هذه النسبة على حقيقتها أن يتبرأ من الانتساب إليها. مع ذلك أقول للمرة الثالثة إن عجبي لا يكاد ينتهي من هؤلاء المستنكرين الانتساب لهذه النسبة، وهم ينتسبون إلى أفراد غير معصومين، بل إلى جماعة غير معصومة. فمنذ مئات السنين توارث جماهير المسلمين ممن ينتسبون إلى السنة أو إلى غيرها كالشيعة، جروا على أن ينتسبوا إلى أشخاص. فهؤلاء أحناف ينتسبون إلى أبي حنيفة، وهؤلاء مالكية ينتسبون إلى مالك، وأولئك شافعية ينتسبون إلى شافعي، وأولئك الآخرون حنابلة ينتسبون إلى أحمد بن حنبل. فدعك عن بقية المنتسبين إلى غير هؤلاء الأئمة كالجعفرية الذين ينتسبون إلى جعفر الصادق، والزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي. كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لا يشعرون بأي نقص في انتسابهم هذه النسبة إلى هؤلاء الأئمة، وماذا إلا لأنهم ينظرون إلى هؤلاء الأئمة الذين انتسبوا إليهم نظرة تقديس وإجلال وتعظيم، ونحن معهم في هذه النظرة، ولكننا لسنا معهم في هذه النسبة، لأن هذه النسبة قد لمسنا لمس اليد أضرارها حيث أودت بالمنتسبين إليها إلى أن يصبحوا في الدين فرقا وشيعا، وكل حزب بما لديه فرح. فتأملوا معي، هذه النسب أولا تنتهي إلى شخص واحد وهو غير معصوم، وثانيا ترتب من وراء هذه النسبة تفرق وتباعد المسلمين بعضهم عن بعض، بينما نجد الأمر على النقيض من كل ذلك بالنسبة لهذا الانتساب الذي نحن في صدد بيان شرعيته. من كل النواحي السلبية التي ذكرناها في الانتساب والمشروع، فمثلا الانتساب إلى السلف لا يعني أولا الانتساب إلى شخص معين، وإنما الانتساب إلى السلف الذين أثنى ربنا عز وجل عليهم في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه، لا سيما وعلى رأس السلف الصالح من إذا انتسب إليه المسلم وهو شخص واحد صح هذا الانتساب ما دون أي انتساب آخر إلى أي شخص آخر، أعني به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو انتساب إلى العصمة، بخلاف الانتساب مثلا إلى أبي حنيفة أو غيره من الأئمة. فليس انتسابا إلى العصمة، إنما هو انتساب إلى عالم فاضل جليل كما قلنا آنفا، ولكنه مع ذلك هو معرض للخطأ وليس معصوما عنه. أما الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو انتساب إلى المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.